ده مش مدعان الواحد يفكر لما بتشوف الهارد اللي هو طالع مش عارف دلوقتي 300 جيجا ولا ايه، يقول لك ده مش ممكن، ده صناعه امريكيه يابانيه لا يستطيع الانسان ان يتوصل الى. الناس دي عملت حاجات. طب ده انت فيه في دماغك ولا 300 الف كمبيوتر في الحته اللي قد كده دي، حته لحم مش حته حديد، والعلوم والارادات والصناعات كل ذلك من نطفه ماء. مبدأك انت كلك على بعضك كده نقطة مية، زي ما يقول الغزالي رحمه الله، انما هي قطرة مني لو تركت، لو المني ده ترك في حتة لانتمت. اهو ده انا وانت، عشان ما تقولش انا وانا تاني. فلو انصف العبد لاكتفى بفكرة نفسه، يعني فكرة في نفسه، واستدل بوجوده حياته على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. يعني النظر في نفسه ده يقرر عندي التوحيد. يبقى دي دراسة العملية يا اخوانا. لما تدرس بقى الواسطية والطحوية والكتب العقائد، اما تدرس ادرس وبعدين حقق ذلك عمليا عمليا، ولا يقول الا من الربوبية. هنرجع للباب الكبير ده تاني. الا ما عارف عكرمه ابن ابي جهل قسم ازاي، او قسم كده واقف مع واحد وهو بيهرب من النبي لما فتح مكه، قال لو شفته عكرمه طار رقبته. ويا لشتان ما كان عكرمه عليه قديما وما اجتهد في الاسلام به. بلغ من شوقه ومحبته كان يمسك المصحف كده ويقلب وجهه فيه يقول كلام ربي كلام ربي. وانتوا عارفين عكرمة رضي الله عنه كيف استشهد في اليرموك. الشاهد ايه؟ ان عكرمة اسلم ازاي؟ طلع يجري ركب مع الرجل البحر، في رواية انه ركب البحر مع رجل نوتي صاحب مركب يعني، وهو في اثناء المية لعب الموج بهم فجأر الناس الى الله. هم الفين هوبل فكر معي، تعرف ايه مشكلتك؟ بس تفكر، تقعد تفكر بس تفكر. ففكر معاوية عكرمة رضي الله عنه فكر وقال لله علي لئن أنجاني لأتين محمدا وأؤمن به. هو الإله الذي ينجيني في البحر، هو اللي ينجيني في البر، ما أنا أطلع على البر أعبد هبل ليه تاني؟ ربوبية الله عز وجل، النظر لآلائه سبحانه وبحمده. يقول ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به، قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أظن ده أخوانا يوجب الحياء. أنا بعرف إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع، فبقول لك لما الإنسان ذهب إلى الحرم ونظر للكاميرات كده تصورت هذه المراقبة. إن أنت لما تلاقي الكاميرا عليك، مع إن هي الكاميرا بالكهرباء يعني ما فيش واحد واقف يصورك، هي بتتحرك بالكهرباء كده. تسلم ايدك يا رب تتجوز. فلما نظر الانسان للكاميرات دي قلت الواحد لو يتخيل نظر الله عز وجل اليه، او احنا بنتكلم مع بعض يعني بنتكلم انت مثلا على الاخ فلان والاخ فلان ده مضايقني، انا بقول لك لا والله بصراحه الاخ ده يعني، فالواحد لو تخيل مثلا الاخ ده واقف ورايا، هل انا هقول عليه كده ولا هقول كلام دبلوماسي جدا؟ اكيد هقول كلام مش كده ولا لا؟ عارف استحضار بقى نظره الله العميقه لك، مش بينظر اليك من ظاهرك، لا لا، ده وسوسه النفس يعلمها سبحانه وبحمده. ده ادعى للمراقبه ولا لا؟ يخليك حتى ما تفكرش في حاجه غلط. مكسوف بقى ان ربنا يطلع عليه انا بفكر في كلمه غلط مش كده ولا لا، فضلا عن الحساب وغيره. يعني لو قلنا حتى مفيش حساب، الانسان يبقى مكسوف ان ربنا يطلع على باطني فيلاقي نوايا سيئه، يلاقي نوايا سيئه مستقره لا تجاهد. مش كده قال ابو بكر رضي الله عنه وليت الخلافه فما سهوت ولا حلمت، قالت اسماء بنت عميس ما اغتسل من جنابه قط، قالت فاطمه بنت عبد الملك على عمر بن عبد المطلب ما اغتسل من جنابه قط، لما تحمل الحمالة بقى داخله كباطنه كظاهره في انه يراقبه ويحكم عليه الخط.

فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين. طب ابن تيمية قال الكلام ده، شوف بيقول ليه: فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل. وانا مش عايز اغوص مع الجماعة المبتدع دول، لان نفسي احنا نتلو كده عقيدة اهل السنة الصافية ونتمتع بتوحيد ربنا في مجالسنا، انما لا بأس ان احنا ناخد لنا لمحة كده. الجماعة الحلوليين دول قالوا اكثر مما قال النصارى. يعني اذا كان النصارى يقولون ان الله حل في المسيح بس خرج هؤلاء فقالوا ان الله حل في كل شيء. وابن عربي اللي الناس زعلانة قوي لما حد يتكلم فيه، وبعضهم يقول لك برضو لازم تتفهم مش عارف ايه، ابن عربي هذا كان يقول: وما الكلب والخنزير الا الى هنا. ليه؟ لانه يقول لك حل في كل شيء، واحنا اتكلمنا في المسائل دي قبل ذلك. والمعطل يبقى عنده حجه، يقول لك اهو يبقى مش على العرش استوى، زي الجماعه العقيده المسلمين اللي بيوزعوها على الاخوه في عقيده المسلمين، بيقول فيها ليس على العرش. طب فين؟ في كل مكان. طب يعني ايه في كل مكان؟ يعني انت لو جبت حته زبده ودوبتها في ميه، مش بيضربوا المثل ده؟ تلاقي الزبده ولا السمنه انتشرت في الميه كلها. ده بقى مثال يضرب الله. المهم ما تاخدش في بالك، يعني لا حجة فيه لهؤلاء، خلاص. واذا قلنا، يقول اهل السنة ايه بقى؟ قرب الله عز وجل منك قرب ايه؟ قرب العلم والاحاطة، انما مش نازل هو سبحانه وبحمده اليك، مش كده ولا لا؟ بس هو ده اللي تفهمه خلاص وما تفكرش كتير. يقول: ثم اخبر سبحانه انه على يمينه وشماله ملكين يكتبان اعماله واقواله، ونبه باحصاء الاقوال وكتابتها على كتابة الاعمال التي هي اقل وقوعا واعظم اثرا من الاقوال، وهي غايات الاقوال ونهاياتها. في ملكين من ضمن الايمان بالملائكة، مش احنا بنقول الايمان ايه؟ الايمان ستة اركان، مش كده؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر حلو ومر. الايمان بقى بالملائكة يعني ايه؟ نؤمن بالملائكة، نؤمن بالملائكة تؤمن بان في ملائكة اجسام نورانية خلقها الله عز وجل لعباده لا تحس شهوة من طعام ولا شراب ولا ميل، مش كده؟ هذه الملائكة هم شغلهم ايه بقى الملائكة؟ منهم من ينزل بالوحي، يكون صلة بين الأنبياء وبين الله عز وجل وهو جبريل، ومنهم من ينزل بالقطر وهو ميكائيل، ومنهم من ينفخ بالصور وهو إسرافيل، ومنهم من يقبض الأرواح وهو، ما تقولش بقى عزرائيل، تلبش ناس، وهو ملك الموت. عزرائيل دي جاءت في بعض كتب اللي ايه؟ اهل الكتاب، انما قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت. خلاص يبقى هنقول ملك الموت. دي وظائف الانبياء. تبقى انت مؤمن بالملائكة اجمالا، ان في ملائكة، وتؤمن بهم تفصيلا كما جاء الدليل به. لو معقبات من بين يديه من خلف ماشيين يحرسوك، تلاقي واحد عمل حادثة بالعربية مثلا، ولا عمل حادثة خبط عربية خبطته ولا حاجة. انا شفت واحد قدام عيني بيعدي الطريق كده بيجري، فجت عربية كانت بينها وبينه كده زي انا والمريض، لقيت الراجل ده نط في الهواء على هيئة القاعد زي ما انا قاعد على الكرسي كده، راح نط في الهواء نزل قاعد على الكبوت. والله شفته بعيني، والله كل ما اذكر له معقباته من بين ده اقول ده اتشال، ده اتشال لا محاله، ده اتشال. فاذا جاء قدر الله عز وجل خلوه هو قدر الله، اول ما يجي القدر يسيبون العربيه تحترم على طول. كنت لسه بحكي لبعض اخواننا امبارح على القدر وبتاع، بقول له احنا عندنا راجل سميته له رجل عندنا، الراجل ده احنا صغيرين شفناه بيتخانق خناقه دماغه اتفتحت وبطنه اتفتحت واندلقت امعاءه، فمشيت امعاءه كده رايح يحمل محضر وشال مصارينه كده، واخد بالك، ودماغه مفتوحه وراح وعمل المحضر وعاش زي ما هو واقف، كان واقف على الفرش بتاعه زي البطل، بيسوق اتوبيس وهو نازل من على سلمه الاتوبيس اتزحلق وقع ميت. شوف القدر، يعني دخل فين وحصل له ايه؟ ما حصلوش حاجه، عشان تعرف ان ايه؟ ان الجبن لا يقدم اجلا، وان الجراه لا تعجل اجلا. الجبن لا يؤخر اجلا، وان الجراه لا تعجل اجلا. قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين، هيطلع هو لحد ما يموت بنفسه. من شغل بقى الملائكة الملك رقيب وعتيد. بعض اهل العلم بيقول ايه بقى؟ ان الملك الواحد اسمه الاثنين، اسمه الاثنين دول، رقيب عتيد هنا اهو ورقيب عتيد هنا اهو، مش رقيب وبعدين عتيد، سواء. الملكين دول قاعدين يكتبوا، بس لهم قوة شديدة جدا انه ما يتعبش من الكتابة. حاول انا اتكلم معاك دلوقتي كده ساعة ولا ساعتين يكتب اللي انا بقوله، وينصب له العدد له من الحسنات وكذا وكذا. ده شغله، ربنا خلقه لذلك فقط. طب لما ادخل الحمام، الملكة بتخش الحمام، قال بعض اهل العلم يفوح منه رائحة طيبة تعلمهم ماذا؟ يعني انا ممكن اخش الحمام مثلا ويجول في خاطري شيء حسن. يعني لو قعدت تفكرت، التفكر ده مش عبادة؟ مش عبادة ولا لا؟ لا بقى بقى، ده انت اوعى تسكت. ده انا بنتمنى ثلاث محاضرات بنقول التفكر عبادة لما اتقطع عذوري. التفكر عبادة يا عم. فانا لما قاعد اتفكر دلوقتي، قاعد افكر كده، اتفكر وانا قاعد افكر كده، دي عبادة طاعة. يعني الملائكة دول بيعرفوها ازاي؟ فقال بعض اهل العلم تفوح منه رائحة طيبة تنصب له ما عمل من حسنات، يكتبوا القدر ده من هذه الرائحة. وعلى كل حال ده شغل من اشغال من شغل الملائكة بقى. الاثنين دول ملائكة ليهم الاعمال دي، يكتب عليك كل شيء. شوف بقى ما يلفظ، اللفظة دي اقل حرف، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ يكتب عليه. اظن اعتبار المسألة دي هو، وهنا ابن القيم بيذكرها ليه؟ عشان احنا بنستفيد منها فائدتين اهو. نستفيد الاول ايه؟ تمام التوحيد، لعلم الله عز وجل بيكون كل حاجة مكتوبة، مش كده ولا لا؟ شوف بقى حتلقى الله، شوف بقى، كان الربيع بن خزيم له بنت يقال لها عائشة. تعرف عائشة شيخة الربيع بن خزيم رضي الله عنها، شيخته. فكان يحب عائشة رضي الله عنها جدا وبتاعه، وبعدين خلف بنت سماها عائشة، كان لا يعصي لها امرا قط في طاعة الله عز وجل. فجاءته يوما وقالت يا ابتي اريد ان العب، هروح العب في حاجة دي، اريد ان العب. فسكت، اريد ان العب، فسكت، اريد ان العب. فقال الحاضرون يا ربيع اذن لها، بتقول لها روح العبي. قال اخشى ان اذن لها في اللعب فألقى الله عز وجل وفي صحيفتي أنني أمرت باللعب. طب دي فيها حاجة؟ فاش حاجة. ابن رجب رحمه الله بيذكر بيقول ايه؟ عشان تعرف الجماعة دول كانوا بيسكتوا ليه؟ يفضل اسبوع يعدلك واتكلم كم كلمة. تلاقي المحدثين واحد بيتكلم معاه يقول له فلان ما تقول فيه، وعمله كده يعني كذاب. طب ما تقول كذاب، اجتزئ باقل شيء عشان اذا لقيت الله عز وجل كلمني في اقل شيء. ناس كانت مستحضره الاخره يا اخوانا، كان مستحضر الاخره، مستحضر انه سيفد على الله. ده احنا شاهد الموت لوحده حاجه في غايه العجب. كل يوم بنشيل بعض. والله انا لما اقعد اتفكر اقول شو صبح الله قلبا كمثل هذا القلب، ازاي لا يلين واحنا بنشيل بعض. يعني انا لما اشيل واحد ميت، واحد من جنسي، ما هو زيه نفس الاعضاء ونفس الخلقه ونفس الهيئه ونفس الحياه ونفس المتطلبات يعني هو مش حاجه تانية ضعيفه وانا قوي مثلا، انا زيه وشلته وحطيته في التراب ورجعت. ايه ده؟ لا يدعو الى التفكر ده خالص، ما يحسكش ان انت ممكن الدنيا يبقى عليك. ده حتى بيقول لك اللبيب بالاشاره يفهمه. واحد صديقي بيحكي لي ان واحد دخل كان مسكوه في الشارع، وبعدين دخل كده فلقى بقى جماعه صعب خالص، فقال طب انا لا مش هعرف اتصرف معاهم دول. فجاء اقترب منه الراجل العمده بتاع انت جاي في ايه؟ قال له قتلت واحد والثاني وانت، طبعا هو كذاب ده مسكوه كده تحري، والثاني وانت عملت ايه؟ قال له حرامي عشان اقدر اعيش وسطيهم. الراجل ده بتاع قتلت واحد ده عاش في الدور، عارف يظل المرء يكذب ويكذب حتى يكتب عنده، لانه صدق نفسه. فعاش في الدور ان انا قتال قتل فعلا، راح قاعد بقى وحط رجل على رجل واتقضع قوي كده. فدخل الراجل بيقول له قوم امسح،

قال سيدنا عمر من المرأتان اللذان ذكرهم الله عز وجل؟ قال وعجبا لك يا ابن عباس. يعني ايه وعجبا لك؟ ده نوع من كده كانوا يبكتوا، يعني انت مهتم بالقرآن وما تعرفش مين دول؟ ذاكر كويس، انت واخد بالك؟ ده نوع من التربية. الغلام لا يجوز له ان يتحدث في حضرتك. وانا كنا بنقول الموضوع ده ليه؟ عشان الراجل اللي قال له انت بتشرب سيجاره ليه يا حبيبي؟ التربيه دي مهمه، ممكن تنفره خالص، ممكن تقول له يعني ممكن حركه زي كده الراجل يقول لك طب والله العظيم ما انا مبطل سجاير ابدا بسببك. وكم من انسان نفر ناس. احنا كنا زمان كان بعض الشباب كده يجي له بعض اخواننا، مره واحد قال للشاب كده قال له تعالى صلي، قال له والله يا عم الشيخ شوف لسه مستحي اهو، قال له والله يا عم الشيخ يعني حاف شويه بس وباجي وراك، قال له بتيجي تصلي يا اخي انت حائض؟ اول ما قال للشاب كده قال له ايه؟ قال له طب مش حاجه صلي يا عم الشيخ زعلان يعني لو اديلك بقى ولا ايه؟ تطاول عليه انك اذا احسنت للانسان ايه اثرته، احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسان. يبقى الدعوه اصلها الرفق، والرجاله مع الرجاله والنسوان مع النسوان. هلا اقوم بالامر المعروف والنهي عن المنكر خشيه حالات قم بالامر المعروف والنهي عن المنكر ولا تخشى شيئا. وقم بصيرا، يعني ما تبقاش برضه. بعض الناس يسأل عن ما يعذب به إبليس في الآخرة، فهل يعذب بالنار وكيف هو وقد خلق من النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اطلع علي جني البارحة ومعه شعلة نار. طب مش من الجن من هو فيه نار ولا فيش؟ منهم من هو كذلك مسك شعلة نار. ليه؟ زي ما بيقول بعض الشر أخف من بعض. النار التي خلق منها إبليس مش هي نار يوم القيامة دي تشتكي النار منه. انت عارف في أودية، نسأل الله العافية يا رب، في أودية في جهنم تشتكي من حر أودية، يعني جهنم بتشتكي من حر بعض الأودية اللي موجودة فيها. وهذا قد ذكر في بئر الغي وذكر في غيره، فده لا يشترط ان هو يكون خلق من النار. يبقى ايه؟ يبقى لا يعذب بالنار، يعذب بالنار ايضا. وقد نطق القرآن بذلك مش كده؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون. وقال الشيطان لما قضي الامر، ده كله فيه اشاره انه هيخش جهنم. هيروح فين يعني؟ لا، لو حد ضاعت منه حاجه ما يبعتش ورقه ان انا اقول هنا، يقف على باب الجامع والاخوه هرجين ويقول لهم في حاجه ضاعت، اللي ليه حاجه يروح ياخدها، يديله مواصفاته وياخدها، ما يعلنش في المسجد. عندنا خلل كبير في الامر المعروف والنهي عن المنكر في الجانب العلمي والعملي، نريد افراد مجموعه من الدروس فيها. في مجموعه لشيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله، مجموعه في ذات يوم كامله ممكن تاخدها وتلاقيها دلوقتي على الانترنت وسهله خالص، مجموعه كبيره حوالي 8 شرايط او كده ممكن تسمعها. اسالكم الدعاء لشاب في غيبوبه منذ 10 ايام، نسال الله عز وجل ان يرد عليه عقله ومرضى المسلمين والسامعين. اعمل في مكان تجاري كبير وقد لا استطيع ان اغض بصري عن وجه المراه التي امامي احيانا، اذا كلمتها فماذا افعل؟ الاصل غض البصر، ولازم تعود نفسك انك تغض البصر. احيانا بيبقى في البيع احيانا بيلزم لك نظره ولا حاجه، بيلزم لك، عشان كده قال كل المؤمن يغض من ابصاره. احيانا بيحصل ده في البيع، واحيانا يحصل من المراه للرجل، لكن هذا لا ينبغي ان الانسان يستطيل فيه. واخد بالك؟ يعني كن معتصم بانك انت عايز منه ايه؟ عايز ايه من البياع؟ ان انك بص الارض، هجي لك واحده نعم، عايزين كيلو لبن، خدي كيلو لبن. الا بقى اذا هي يعني انا كنت انا بقول كيلو لبن اللي كنت شغال في محل لبن. فانا ببيع كنت عامل حاطط وشي كده، تيجي واحده ست كده المح ان في واحده ست اروح حاطط وشي في الايه؟ في الكتاب فبص الاقيها، فواحده جت في مره لقيت واحده تقول ازاي؟ والله عايز يا شيخ ما قالتش حاجه، قمت انا بصيت لها، اما بصيت لها راحت ضحكت. شوفوا قعدتني ازاي يعني عشان انت بتبص في احيانا بيبقى ناس يعني او الواحد شاف حاجات بقى بعد عنك فرحت شايف المحل الحمد لله عندما ارجع الى بلدي ارجع للمعصية مع اني محسوب من الملتزمين بل انت من الملتزمين هو في حد قال ان الملتزم ده معصوم حياتي بقى ان شاء الله في كلام ابن القيم لان كنت عايز افرق كده شيء للتوبة من الاسئلة اللي زي كده لان ده برضو فيه علم بالله عز وجل انت مش المفترض انك انت ملك مش المفترض كده شوف بيقول ايه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم بيقول ايه طاف ابليس بادم قبل ان تنفخ فيه الروح فلما رآه اجوف لا من جوه فاضي علم انه خلق خلقا لا يتمالك يعني لا يتمالك قال اهل العلم اي لا يملك نفسه من شهوته مش قادر يقف قدام شهوته يعني انا بقول لك الكلام ده عشان تقصي لا انا بقول ان ده ممكن يحصل يعني ده محتمل عشان كده النبي قال لمعاذ كده قال له اتبع السيئه الحد يعني ممكن يحصل سيئه ممكن يحصل بس خليك بقى قلاوي لما تحصل سيئه اعزم على عدم العود وتوب بسرعه هو ده بقى فهم الله عز وجل انما انك تفضل قاعد تعيط جنبها وتقول لها ثم حاسبني والنبره بقى التشاؤميه دي هي دي اللي بتضيع الاخوه في الحقيقه وبترك التزامه بكليته كيف اعاتب نفسي اقعد معها اعاتبها احنا ذكرنا الكلام ده في المعاتبه ممكن ترجع للشريط ثاني تقعد معها تكلمك عاتبها كما قال بعض السلف لما قلت لك مره على راجل فقال اسمى هو قالوا نائم قال ينام في هذا الوقت احد وبعدين مش فبعت الخدام قال له روح عند الشيخ امشي وراه وقول له مش احنا حكينا الكلام ده هنا قول له روح عند الشيخ فقال لقيته في المقابر يعاتب نفسه قائلا ما لك انت وللناس ما لك انت ينام الان او لا ينام هي دي المعتبره انت مالك نام ولا ما نامش او واحد يبقى قائم على نفسه كده في كلمه انا قلتها في اثناء الكلام كده مش اللي هي انت بتقول كده ليه تقعد مع نفسك كده تقول انت بتقول كده ليه وليه قلت الكلام ده يا اخوانا يجدي في النفس وترتب لها عقوبه هو ده المعاقبه والحاجات بقى الست مراقي اسباب اللي هي كانت لتهذيب النفس موجوده عندكم نحب ان انتوا ترجعوا لها كتير يعني حابب انت تسمع الكلام ده كتير يعني احنا مش عايزين بقى يعني مش عايزين نتكلم نتطرق ان احنا نبدا نغلط في بعض يعني الاخوه يفضل يقول جماعه فلان مش عايزين الكلام ده الساحه تتسعنا جميعا الطريق بقى الصحيح اللي هو ما فيهوش كلام ان تتعلم العلم فاذا تعلمت فادعو الى الله بقى هبقى فاهم اقول للناس ايه بس يعني بعض اخواننا دخل المسجد مره فلقيته بيعظ واحد يعني اخ بيقص عليا بيقول لقيته بيعظ واحد فبيقول له شوف يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ ب 25 درجه وفي روايه ب 27 درجه فانت لما تلاقي ناس بيصلوا الظهر تصلي معاهم لقيت جماعه ثانيه بتصلي الظهر صلي الظهر ثاني يبقى ليه 27 ثاني يعني هخليه يصلي الظهر مرتين في يوم ده من الجهل ولا لا؟ هو ده من الجهل يقول الحجاج دخلت عليه الخمساء فمدحته بأبيات أعجبته فنظر إلى صاحب الخزانة وقال له اقطع لسانها راح جايب الموس فقالت له الخمساء ويلك إنما يقول أعطها ما تريد اقطع لسانها يعني ديها اللي هي عزاه ودخلت على الحجاج وقالت كاد هذا أن يقطع مخوالي يعني كاد أن يقطع لسان اللي بتكلم فيه ما فهمش النص ينبغي ان يفهم ما تقوليش ان هو كلام هناخده بقى من كتاب فلان ورجع سهل وميسر روح نتكلم في الفضائل لا لا لا الفضائل دي تحتاج الى فيها فقه ولا ما فيهاش فقه فيها فقه قال يا غلام سمي الله يبقى تسمية الله دي فرض ولا واجب ولا مش واجب لان الاصل في الامر الوجوب طب هنصرفها ازاي عن الوجوب يبقى انت لازم تبقى عارف في الاصول والا تبقى قلت على الله ما لا تعلم وهذا حرام لا يجوز في محاولة تزكية نفسي التي ملئت بالمعاصي عقدت مع الله عهدا أن أقوم الليل كله سواء بالعبادة أو المذاكرة أو العلم الشرعي وعدم النوم زيادة على 4 ساعات والصيام وغير ذلك هل أكون بذلك من المتشددين وهل هذا يقول احنا قلنا يا اخواننا ابن القيم بيقول ان الانسان لما يجي عشان تنجح عملية المحاسبة يعمل ايه يرتب على نفسه شيئا صح ولا لا صح ولا هتصلوا على النبي انتوا بتبصوا على ايه ما انا مخبي الصندل في الناحيه الثانيه عشان تنجح عملية المحاسبة ينبغي للمرء أن ينظر إلى العمل مشروع ولا لا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن ينظر إليه في مقدوره ولا لا. مش احنا قلناه كتير وتابع صوتنا فيه ولا ما قلناهوش؟ قلناه قبل كده، شوفوا بمقدورك ولا لا. ان انا ما نمشي الاربع ساعات، انت واحد ممكن تكون بتنام 7 8 9 10 11 12 15 ساعة، هتروح منزلهم الاربع ساعات مش هتستحمل. واستحملت النهاردة مش هتستحمل بكرة، وخير العمل ادومه وينقل. انما لو قدرت تستحمل خلاص يا بس. حكم الطريقة التيجانية في ميزان الشريعة، هؤلاء كفرهم اهل العلم اللي هم المقصود بين اللي هم الرافضة، هذا ما اعلمه عنهم لما فيهم تشيع. يعني يقولون ان علي هو المفروض يكون النبي، وان جبريل اخطا في ذلك، هذا اقل ما يقولونه، فما بالك بالاكثر. والله اعلم. ما حكم اطاله الشعر الى الكتف او اقل، وما ضابطه، وما هو الكبر بالنعمه ولا الكفر بالنعمه؟ وهل إذا شعرت بشيء من الكبر أزيل هذه النعمة أم هي وسوسة؟ حبك الذي أحبتني من أجل. كان النبي له شعر، وكان إذا أخذه يجعله لمة، يعني حد وذنه جدا، وإذا تركه يجعله جمة، يعني يضرب على كتفيه صلى الله عليه وسلم. ولم يحلق بالموسى قط إلا في حج أو عمره، ماشي كده؟ لذلك بعض اهل العلم يعد ان الحلق بالموس ده مثلى، الواحد بالموس من غير سبب او مرض او حاجه زي كده، وعلى اقل الاقوال هو انه يكره في حقه ذلك. وطبعا بعض اهل العلم بيجيزه، لكن ينبغي من مراعاه ما نحن فيه. احيانا الواقع بيبقى له ما تريد اصل السنه ولازم ننشرها، علم الناس يحبوا السنه وبعدين ننشرها، مش كده ولا لا؟ انا اذكر انا كان لي شعر يضرب بين كتفي، ففي واحد مره خلاني راجل كبير يعني مش عارف، فخلاني انزل كده، وقال لي واحد صاحبي ما قاليش، قال له انا عايز اسالك سؤال، يعني هو الدين بيقول ان الواحد يمشي يطول شعره زي النسوان كده؟ فطبعا انا بلغتني الكلمه، حسيت ان هو مش فاهم. كان سليمان السختياني، كان ايوب السختياني، كان يمشي في الازقه، فقال له بعضهم لنسلك الطريق، ما عندنا الشارع هو قدامنا اهو، وقعدت لففنا في الحواري ليه؟ قال فيه ناس فاذا راوني قالوا ايوب ايوب، افضل معدي بقول لك الشيخ الشيخ، فبمشي من حتت ما حدش يعرفني فيه. وكان يجعل ازاره الى فوق كعبيه، فوق الكعبه كده على طول. فقيل له في ذلك، قال كان من السنه قديما، اما الان فمن الشهره. الكلام اللي انا بقوله ده ليس معناه ترك السنن، انما معناه مراعاه قلوب الاخرين. مش مراعاه قلوبهم على حسب السنه، بل نحن نخرج من سنه الى سنه. وعند قول شيخ الاسلام ابن تيميه يستحب ترك المستحب لتاليف القلوب. الكلام ده مش عام، وينبغي ان يفتي فيه عالم، عشان بس ما نقولوش كده يكون كل واحد على سنه، اللي بقى اقصر لحد منتصف ساقه ينزل لحد، لا، ده يفتي فيه عالم عايش معاك في بلدك ويشوف المساله فيها ايه. قد تطيل انت مثلا شعرك في بلدك فلا ينكر عليك ذلك من قبل العامه، قد اطيله انا فلا يسمعني احد. انا اتكلمت اليوم يا عم احنا هنفضل، انا مره اذكر مره دخلت امام ببعض ابائنا الكبار ما اعرفش، فدخل اصلي امام وانا بقى يعني عامله بقى صورتين، نزل واحدة هنا واحدة هنا، ونزل دخلت اصلي بالناس، فواحد راح مايل على المؤذن كده قال له احنا انت ما لقيتش الا الشيخ الخنافس ده اللي خليته. فالشاهد يعني هذه الامور عايزين هي من السنه، ومحدش يقول ده اصلي دي سنه عاده، مش عايزين نسمع، لان كلمه سنه عاده كانك انت الان بتعترف على نفسك انها كانت عاده فصارت سنه. ما تقوليش كده، انس بن مالك بقى يحب الكوسه لما النبي كان بيحب الكوسه، مش عايزين نضعف هذه الولاءات، لكن نقول هذا يفتي فيه عالم عايش معانا لما عركته السنون وفاهم. يقول لك لا يا ابني بلاش دي عشان دي، طب يعني خلي الجلابيه تحت شويه مثلا علشان برضه فاهمني، بحيث ان احنا نستطيع ان ندخل بدعوتنا. لا اقول بذلك ان نترك ديننا، انما نؤلف الناس. وطبعا في فرق بين ما هو واجب وغيره. وزي ما قلت كده انا ما افتكش دلوقتي حاجه خالص. انا بقول لك يفتيك مين؟ العالم. يعني تسال الحد اللي عايش معاك يفتيك بذلك. الكبر بالنعمه ان واحد اشترى حاجه اتنطط. علاج ذلك ان تعلم انك وما تملك ملكا لله عز وجل. بس ده علاج. وانك تعيش عبد بتتصبر على ايه؟ انما اذا شعرت بذلك ده بيبقى على حسب قوه الشعور. احيانا ممكن الواحد يلاقي كده العمليه زادت يقوم يتركه. جابوا سالم بن عبد الله حصان. سالم بن عبد الله بن عمر احد الفقهاء السبعه جابوا له حصان قالوا له اركب الحصان ده. قال لا اركب الحمار بتاعك. راحوا جايين ولاده قاطعين وزن الحمار عشان يبقى شكله وحش. ركب الحمار راحوا قاطعين ديل الحمار فركب الحمار برضه ما راحش يركب لا بغلة ولا حصان ولا فركب الحمار فتركوه على ما هو عليه. حموت الحمار يعني عشان تسيبه فتركوه على ما هو عليه. احيانا الانسان يبقى واحيانا الانسان يركب. يعني النبي كان بيركب فرس ولا لا؟ شوف بقى انا هقول لك بقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في حياته كلها ما استكثر من الدنيا بشيء الا من المركوب والنساء والطيب. مش كده ولا لا؟ ولا اكل ولا شرب ولا حاجه من الدنيا. كان بينام على الارض. ولما جابوا له المرتبه ليف قال لهم لا برضه سيبوني انام على الارض. بل لما طبقوا له الغطا تطبيقتين راح عليه قيام الليل صح ولا لا؟ راح عملوا تطبيقه واحده عشان يبقى منه الارض. طب نيجي بقى عند الحاجات اللي كان بيركبها. كان عنده قد ايه؟ كان عنده اكثر من 11 دبه عليه الصلاه والسلام. من اول بقى الناقه القصواء الاول بقى العربيه البي ام والحاجات اللي ها لحد حمار يقال له عفيف لحد الموتوسيكل صح ولا لا؟ كان عنده عليه الصلاه والسلام. كذلك في النساء قال حب بالله من دونكم الطب والنساء لما في ذلك من الناس ومن الشعر. وكان عليه الصلاه والسلام ينفق على الطيب نفقه عظيمه. ماشي. فده على حسب النعمه وعلى حسب ما يجد المرء من كبر في نفسه. احبك الذي احبتني من اجله. كلما عالجت مرضا ينبت الاخر. مثلا العجب اذا تركت العمل الذي اعجبت به اعجب بهذا الترك. في الحقيقه هذا الذي توصلت اليه هو رسم الاخلاص. ان الاخوه يعرفوا ان الاخلاص مش يبقى جه. لا. الاخلاص عزيز. لذا عاش العباد يبكون وماتوا يبكون. ما اطمئنوش. ابن الجوز ده اللي احنا عايزين نقول له. انا احيانا اقرا ابن الجوز اقول يا سلام. والله يا اخوانا انا احيانا بجيب صيد الخاطر كده واقفله كده اهو واروح فاتحه اقول لما اشوف ابن الجوز هيقول لي ايه النهارده. اروح فاتحه كده فتحه عشوائيه كده غالبا الاقي نفسي قريت كلام يخصني في اليوم ده في اللي انا عايزه النهارده. غالبا ده من اخلاص الرجل يعني طبعا. ومع ذلك ابن الجوز لما حضرته الوفاه اترعش وعيط. فقالوا ما لك؟ قال الان تغلق صحيفتي واقدم على الله فلا ادري ما يصنع بي. ابن الجوز اللي كان بيحضر له الف الف واسلم على يديه 200 الف وتاب على يديه من لا يحصون. ومع ذلك بيقول ما اعرفش هيصلي ايه دلوقتي. هو ده الاخلاص اللي يخليك تبقى ايه بقى تيأس وتقعد. لا. اللي يخليك دايما تشتغل ونجود العمل. عشان قلنا شروط العمل الصالح الاتباع الاخلاص والنصيحه. هي دي النصيحة بقى. تقدر تحنتف في العمل كده لحد ما يطلع طول عمرك بقى لحد ما تموت. فاضل دقيقتين بس وابص في الساعة. لا مش فاضل 10 دقيقتين بس. سجد التلاوة في المواصلات. ما فيش سجد التلاوة في المواصلات. إلا أن تقال أنه يومي وإيماء لا أعلم أحد صلى بذلك. إنما لما بيسألوا العلماء في المواصلات بيقول لك إيه؟ إن استطعت أن تسجد اسجد. ما قدرتش خلاص. ما واجب الملتزمين تجاه هذا التبرج المنتشر وجزاك الله خير؟ مالكش دعوه يا حبيبي. انما واجب النساء برضو. النساء يحملن الدعوه. الاخت تخش على الاخت وتكلمها كده وتاخد بايديها. وفي الحقيقه في هذه الامور احيانا بيبقوا النساء احسن من الرجال. يعني في الدعوه بتبقى النساء احسن من الرجال انهم عندهم لطف كده. كم من امرأة تلاقيهم احتووها لحد ما بقت لها. والكلام ده تجده في الأوساط الممثلين والفنانين تلاقيهم احتووها كده لحد ما بقت تمام. الأخوات هم اللي يحملوا هذا الهم. يحملنا هذا الهم. هل من يتعلم العلوم الدنيوية الفيزياء والكيمياء والمحاسبة يستوي في الأجر مع من يتعلم العلوم الشرعية من القرآن والسنة وغيره؟ في الحقيقة لا يستوي بالعالم أحد.